بعد التحريم، بعد التحريم، بعد تحريم نكاح المسلم والمسلم، وش ترتب عليه لو كان قابل أو بعد؟ شو بترتب عليه؟ هذا يقول: ألا يشكل أن عمر رضي الله عنه رواه على المنبر ثم لم يروي عنه إلا واحد؟ طيب، يقول: ألا يشكل أن عمر رضي الله عنه رواه على المنبر ثم لم يروي عنه إلا واحد؟ هذا لا يشكل، لأنه إذا حمل الحديث من تقوم به الحجة فما يزيد عليه قدر زائد لا يحتاج إليه. يقال مثل هذا في الأعداد الكبيرة التي تذكر عن الأئمة مما يحفظونه من السنة، نقول ما ضاع على الأمة شيء. الإمام أحمد يحفظ 700,000 حديث، يقول: أعظم برنامج في الدنيا وجد من مطبوع ومخطوط 500,000 طريق، أين البقية؟ نقول: ما ضاع شيء، لأنه إذا ثبت الخبر بمن يلزم قبوله ولو من طريق واحد لا يلزم أن تذكر الطرق الأخرى. يقول: هذا أحد طلبة العلم يرى وجوب بل اشتراط إذن الولي في صحة النكاح، إلا أنه رغب في التزوج من امرأة وهو يعلم أن والدها لن يزوجه إياها، فأفتى المرأة بأنه لا يجب ولا يشترط إذن الولي، وأن للمرأة أن تزوج نفسها، فلسوغ له ذلك هذا تلاعب بالدين، هذا جعل إلهه هو، هذا تلاعب في الدين. ونكاح حينئذ إذا كان يعتقد أن الولي شرط نكاحه باطل، يعني إذا كان مقلد لإمام تبرأ الذمة بتقليده وكان من أهل الاجتهاد مثل هذا له شأن. يقول: من هاجر بابنه لتزويجه بامرأة صالحة مثلا، هل يدخل بترجمة الإمام في النكاح؟ يدخل، نعم. نقول: الثاني أنه لا يلزم من الرغبة في نكاحها أنه لا يصح منه الإسلام رغبة فيها، فمتى كان الداعي إلا الإسلام الرغبة في الدين لم يضر معه كونه يعلم أنه يحل له بذلك نكاح المسلمات، نكاح المسلمات. وهذا لا شك أنه على أصل المسألة التي أورد فيها الإشكالات مؤثر، يعني أصل الاستشكال يؤثر فيه مثل هذا ولا ما يؤثر؟ مؤثر، يعني إذا شرك مع الرغبة في الإسلام الرغبة في النكاح من أصل العمل، هذا يؤثر فضلا عن أن يكون الدافع إلى الإسلام هو النكاح، لا رغبة في الإسلام في بداية الأمر إنما هو من أجل النكاح. الثالث أنه لا يصح، يقول العيني الثالث، يعني الجواب الثالث، أنه لا يصح هذا عن أبي طلحة، فالحديث وإن كان صحيح الإسناد لكنه معلل بكون المعروف أنه لم يكن حينئذ نزل تحريم المسلمات على الكفار، وإنما نزل بين الحديبية وبين الفتح حين نزل قوله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن.